ماني غادي تسدمت يا ربي ملي ماني غادي تسدمات اتي ولدك وصغار عندك في البيت اكا يوصل حنا هنا وما يدروس يكمل العقل ماني غير يزدا اديك الحال حتى لوحتي جلال مانيك اسرد ديد الطلبه محضر مانيك اسرد ديد الطلبه محضر يا ربي ملي ماني غادي تسدمت صغار ارتنت بيتي اح انا هلا اجاي يصلح الهن اقما يدرسي اح انا هلا وريس العقل ماني غير يزدغي اح انا هلا الا من فلا ما تدلى الحباقي اح انا هلا هنورا كغفوس اكميد بيغي اح انا هلا ايو جاي غصمض يغقي مزريني اح انا هلا اشتوجوتي ويتيد داسك ضوغي اح انا هلا يسون طلبايت الاصل قرين زداني اح انا هلا وراس انك الووال يغرايق يعني يا اح انا هلا ونديدي ونديدي تاو داو رقيق نغطلا ونديدي سير اني مقار ويا ونديدي فبريد اللي ديت منا منا ديدي منا ديدي وانا يوضرني لك مغيل الجوريك يعني بيد نسقسان العبور تيلا منا ديدي منا ديدي إلا قيقي سير الرزاد نختسع ماني راد نكي الهمة ديقان غيكا منا ديدي سوف يمربى الدليل تنرى داغن الله منا ديدي منا ديدي أحوك أنا يا نور إرصان زقاني أح أنا أهلا إيقا زندوك أنا من داوز لفي أح أنا أهلا أغي الناس ديميل سيخسي سداني أح أنا أهلا جراني اح انا هلا الجو كان ولي غنسان تصبرني اح انا هلا اعتذرت الحمو تلي نزاني اح انا هلا وكان اقما يغني سس زيك صباحي اح انا هلا يكوت يسكيت صروح انت لهبيني اح انا هلا اما هنكي يسلغ يسنت جريتي اح انا هلا اوان نينو في الميغوي تنوز قاري منتسى ايو حلق سورة ستحرق ورت نوا منا ديدي منا ديدي اياني بالنون هنور الجو يخلى الهيمة هنير صوالي دارت لا منا ديدي منا ديدي اي سنقر والاغني قال حنا هنربى داسيف كان العزان انا غرس زيدني اح انا هلا يغور نفهيني راك ودي غتصيني اح انا هلا ارواح المون الله ارداك صبرغي اح انا هلا اويلا غيوف الكظان غير باني اح انا هلا السوق لي يا قوق ناس زيغي اح انا هلا وريي خاصه غايه دقيس تضيغي اح انا اصبر غي انا هلا اديك الحال كلو حتى يجلاني اح انا هلا مانيك اسرب بيضي طلبه محضري ساقي غيك سناسي الزول حنا مونا ديدي داو داو يغفلا مونا ديدي سعر سكي الويا الخاطر بالعقل اسم قد يحونا يا ناسي قانا نساس الله ارترصا مونا ديدي داو داو يغفلا مونا ديدي سعر سكي الويا يغيك بريان سلعقل داوري لا انينا داصلي حصار الميزان ويا مونا ديدي استو تاغودي صيا ايو فاد نسوت الكوبري دون غيلا مونا ديدي داو داو يغفلا مونا ديدي سيكي الويا جمع ديدي سيف سوسات لهم فلا اتي لي قيتي غسل كدور ننا مونا ديدي داو داو يغفلا مونا ديدي سيكي Head out.